لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الصلاة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث. أما الحديث الأول فهو حديث البراء، قال عن البراء رضي الله عنه ابن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. قال: تقدم، قال: وبينهما مخالفة في اللفظ، يعني كأنه يشير إلى الرواية التي تقدمت مع هذه الرواية التي اختصرها، ويشير إلى أنه بينهما مخالفة في اللفظ، لكن هذه المخالفة ليست هي موضوع يعني الباب. فموضوع الباب كما ترجم قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وذكر الثلاثة الأحاديث، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها يعني فيها الشاهد للتبويب. باب التوجه نحو القبلة حيث كان، يعني البخاري رحمه الله تعالى بيان وجوب استقبال القبلة حيث كان. بيان وجوب استقبال القبلة حيث كان، يعني يجب على المصلي أن يستقبل القبلة حيث كان. فهنا يذكر في الحديث الأول قول البراء رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. قال: تقدم، إلى آخر ما ذكر. والحديث المتقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن يستقبل البيت الحرام. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة ظهر أو عصر، فلما كان ذلك تحول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إلى جهة المسجد الحرام، وكان هناك قوم من المسلمين يصلون في مسجد يسمى مسجد بني سلمة، وكانوا يصلون الظهر أو العصر أيضا، وكانوا قد صلوا ركعتين إلى جهة بيت المقدس. فلما مر بهم رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة. فتحولوا رضي الله عنهم إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة. فهذا مجموع يعني الرواية التي تقدمت. الشاهد من هذا الحديث للترجمة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتوجه إلى جهة البيت الحرام الذي صار هو القبلة توجه. المسلمون الذين كانوا في مسجد بني سلمة لما أمروا بذلك وبلغهم الخبر توجهوا وعليه. فيجب على المسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته حيث كان. وأما الحديث الثاني قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، أي حيث كانت إلى أي جهة، فكان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النافلة. فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة. وقول جابر رضي الله عنه يعني مؤول يعني له تأويل، وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، هذا في النافلة. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ الصلاة إلى جهة القبلة، يبدأ الصلاة إلى جهة القبلة وهو على الراحلة، يبدأ إلى جهة القبلة ثم لا يلتفت بقية صلاته إلى أين توجهت الراحلة. أما في الفريضة فكان صلى الله عليه وسلم ينزل ويصلي الفريضة مستقبلا القبلة من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. يعني المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى القبلة في كل صلاة فريضة أو نافلة. أما النافلة فكان يتساهل فيها صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس ذلك تيسيرا لأجل ألا يمتنع الناس من صلاة النافلة، يمتنع الناس من صلاة النافلة في الراحلة. فكان في الراحلة يصلي النافلة، يبدأ باستقبال القبلة ثم بعد ذلك لا يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى أين توجهت. أما في الفريضة فكان ينزل صلى الله عليه وسلم يصليها مستقبلا القبلة من أولها إلى آخرها. وهنا تأتي مسألة، وهي طيب لو أن إنسانا سيصلي الفريضة على الراحلة، على الراحلة بمعنى أنه لا يعني سبيل عنده أن يصلي الفريضة إلا على الراحلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده السبيل أنه ينزل من على الراحلة في الفريضة، يعني كان هو يمشي في الطريق إذا أراد أن يصلي الفريضة ينزل وقت ما شاء، ينزل ويصلي الفريضة على الأرض. بخلاف هذا الزمان فربما الإنسان يركب الراحلة الساعات الطويلة التي ربما لو انتظر النزول منها ليصلي على الأرض لضاعت الصلاة أو لفات وقت الصلاة وعليه، فربما صلى الفريضة أو أكثر في الراحلة. والرواحل في هذا الزمان تختلف، يعني منها الذي فيه سعة ومنها الذي ليس فيه سعة، يعني كالسفن الكبيرة مثلا والمراكب الكبيرة في البحر هذه فيها سعة، هذه شأنها شأن الإنسان الذي يكون على الأرض فيصلي على كأنه على الأرض. أما الرواحل الصغيرة مثلا كأن يكون يركب سيارة أو قطار أو طائرة مثلا، فهناك مكان صغير ما يقدر على أنه يسجد ويركع فيه ويستقبل القبلة يعني الصلاة كلها، فهنا يجوز له أن يستقبل القبلة في أول الصلاة فقط ثم بعد ذلك لا يلتفت يعني ولا يعني يضره إذا تغيرت جهة القبلة أثناء الصلاة وهو يصلي، لا يضره ذلك، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم الراوي عن علقمة الراوي عن ابن مسعود: لا أدري زاد أو نقص. يعني عبد الله بن مسعود روى الرواية وهم رووها عنه، لكن في شك عند الرواة، هل النبي صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص في صلاته؟ نعم. والظاهر يعني من بقية الرواية أنه صلى الله عليه وسلم زاد شيئا، الظاهر أنه زاد شيئا. لماذا؟ لأنه كما في الرواية لم يأتي بشيء يجبر به نقصا، لم يأتي بشيء يجبر به نقصا، مثلا تكون فاتته ركعة مثلا ونحو ذلك. الغرض أنه صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص، أو أنه مثلا لم يجلس مثلا جلسة التشهد، لكن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم زاد شيئا، وذلك لأن الصحابة ظنوا أنه قد تغيرت هيئة الصلاة. قال: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل، يقول عبد الله بن مسعود، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. يأتي تفصيل يعني بخصوص السهو في الصلاة في محله إن شاء الله، لكن يعني الشاهد للباب باب التوجه نحو القبلة حيث كان هو قول الراوي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. يعني صورة المشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم والتفت إلى الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ يعني هل الصلاة حصل فيها شيء؟ فقال: لا. فقالوا له: يعني حصل كذا وكذا ونحو ذلك. فلما قالوا له ذلك قال: فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم، فثنى رجليه يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتفت للصحابة، فثنى رجليه واستقبل القبلة، واستقبل القبلة وسجد سجدتين، وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا إلى آخر الحديث. الشاهد يعني من الحديث ماذا؟ قول الراوي واستقبل القبلة، أنه صلى الله عليه وسلم كان مستقبلا للصحابة، فلما ذكروه ثنى رجليه التفت إلى جهة القبلة وسجد سجدتين. يعني لزوم أو يعني الشاهد منه لزوم التوجه إلى القبلة، لزوم التوجه إلى القبلة عند فعل شيء من أفعال الصلاة، سجود السهو من الصلاة، سجود السهو من الصلاة. ولذلك قال البخاري: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. يعني يلزم المصلي أن يتوجه إلى القبلة حيث كان، يعني لابد أن إذا صلى أن يصلي إلى جهة القبلة، سواء كان في المسجد، سواء كان في صحراء، في بادية،